اشتريت ثوب جديد من صاحب الدكان وعرفوا خلاص الثوب الأول ولبس الثاني. هذا عادة مستقبح ولا مستحسن؟ ها؟ مستقبح. فالناس يعيبونك وربما يقول هذا في عقله خلل. لكن لو فرض أنك جئت في الليل ما في سوق أحد إلى نفس المكان ونزلت الثياب الأولى الوسخة ولبست الثياب الجديدة يستقبح ولا لا يستقبح؟ وإلا لا لا يستقبح. إذن هذا فعل في حد ذاته ليس بقبيح، لكنه في العادة يكون قبيحا في حال دون حال. أما الشرع ما فيه شيء، لكن سبق لنا أن ما يخالف العادة والمروءة فإنه قد يكون قبحا في الإنسان من ناحية الشرعية، لأن الإنسان مأمور بالحفاظ على سمعته. الإنسان مأمور بالحفاظ على سمعته، ولهذا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بشيء وصفية حين ذرته وهو معتكف ورآه رجلان من الأنصار فأسرعا فقال إنها صفية، كان في هذا من الحكمة ما هو من أعلى الحكمة، حتى يحصل للإنسان فائدتان: الفائدة الأولى دفع الشبهة عن نفسه، والفائدة الثانية دفع الإثم عن غيره، لأن غيره إذا ظن به ظن السوء وهو ليس بأهل يأثم ولا لا يأثم. ولهذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. فالحاصل أن الشرع ينهى الإنسان أن يفعل ما يخالف المروءة، لأنه إذا فعل ما يخالف المروءة أساء إلى سمعته. ثم قال رحمه الله: ولا يوصف فعل غير المكلف بحسن ولا قبح. غير المكلف من؟ الصغير والمجهول. فعله لا يوصف بحسن ولا قبح. إذا لو يفعل الصبي ما شاء فليس بقبيح، ولا يترك ما شاء فليس بقبيح، وهذا ليس بصواب إلا إذا قصد أمرا، إذا قصد أنه لا يوصف بذلك على وجه النسبي، يعني لا يوصف باعتبار وقوعه من هذا الذي ليس بمكلف، فهذا نعم، لكن باعتبار نفس الفعل يوصف بأنه حسن وبأنه قبيح قطعا، أليس كذلك؟ لو أن هذا الصبي فعل الفاحشة هل نقول فعله هذا قبيح ولا غير قبيح؟ قبيح بلا شك، لكن باعتبار إضافته إلى هذا الصبي ليس بقبيح لأنه غير مكلف. وكذلك لو أفسد شيئا من أموال الناس قلنا هذا قبيح بذاته، لكن باعتبار نسبته إلى هذا الصبي ليس بقبيح لأنه غير مكلف. فيتعين أن يحمل كلام المؤلف على إيش؟ على الأمر النسبي. أما على الفعل ذاته فلا شك أنه يوصف بالحسن ويوصف بالقبح، ولهذا أمرنا أن نؤدب أولادنا لنحملهم على فعل الحسن، أمرنا أن نأمرهم بالصلاة والصدق، أمرنا أن ننهاهم عن الكذب وعن إضاعة الصلاة وما أشبه ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.